بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الآية الأولى من هذه الآيات المباركات الكريمات تنبه إلى تخبط أعداء الله في دين الله، وأنه لا يسعد ولا يهتدي إلا من سلك وراء محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال في آيات سابقة: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالذي يريد العلم والحقيقة والنور والهدى إنما يلتمس ذلك في منهج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فمن يلتمس الهدى في غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضل ضلالا مبينا. ومن أمثلة هذا التضارب الذي يسلكه أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الملائكة بالأنوثية، يقول الملائكة إناث على حد قوله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي قراءة سبعية: وجعلوا الملائكة الذين عند الرحمن إناثا. وإذا كانوا عند الرحمن فهم لم يعلمهم، كيف يحكمون عليهم وهم لا يرونهم؟ هم لا يرونهم، فلماذا يحكمون عليهم؟ الإنسان يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الإنسان ما يحكم إلا على ما يرى أو يطلع أو يعلم علم اليقين. فذل لا علم لهم بخلقة الملائكة، فلماذا وصفهم بالأنوثية؟ وأهل العلم من أهل الإسلام لا يصفون الملائكة بالأنوثية ولا بالذكورية، لا يوصف الملك بأنه ذكر ولا أنثى. الضمائر التي يأتي بها ضمير الذكور، ولا يلزم، حتى لو قال مثلا: قالت الملائكة يا مريم، قالت الملائكة، هذا ما هو دليل على تأنيث الملائكة. انت تقول قالت الرجال، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، أعراب رجال ذكور بدل، قالت الأعراب آمنا، لأن القاعدة إن كل جمع مؤنث، أصول جمع التكسير، فإذا جاء الجمع جمع تكسير جاءت تأنيث الفعل عند إلحاقه به، تقول قال الرجال وقالت الرجال، قالت الأعراب قال الأعراب في غير القرآن الكريم. فهم لم يشهدوا الملائكة ولم يعرفوا خلقه، ولذلك قال: أشهدوا خلقهم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أو عند الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يعني يا ويلهم من كذبهم على الله وافترائهم على الملائكة، لأن كلمة ستكتب شهادتهم وعيد، وعيد وشديد وتهديد بأنهم يفترون على الله الكذب ويقولون على ملائكة الله ما لا يعلمون. قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة. كلمة لا يؤمنون بالآخرة، يعني قد يقول قائل: هل الكفار ما يعتقدون بآخرة؟ طبعا هذا هو الظاهر فيه، الظاهر في الكفار أنهم لا يعتقدون في الآخرة. لا، طيب ليش يقولوا شفعاؤنا عند الله؟ ليش يتخذوا الملائكة يعبدونهم ويجعلونهم شفعاء عند الله، والأصنام التي يتقربون إليها أو بها يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا معنى ذلك أنه قال لا، اليهود يقولون نؤمن بالله واليوم الآخر، والنصارى يقولون نؤمن بالله واليوم الآخر، والهندوس في عقيدتهم الأصلية يقولون نؤمن بالله واليوم الآخر. لكن الإيمان باليوم بالله يقتضي الإيمان الحق به جل وعلا. اللي يؤمن بالله يؤمن بذاته المقدسة وأنها لا تشبهها ذات، ويؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه يؤمن بأنه رب كل شيء وسيده ومليكه والمهيمن عليه والقائم على كل نفس بما كسبت، ويؤمن بأنه لا يجوز لأحد أن يتوجه لغير الله بأي لون من ألوان العبادة. هذا هو الإيمان بالله. فالكفار اليهود إذا قالوا نؤمن بالله وفي نفس الوقت يقولوا العزير ابن الله، يقولوا ما آمنوا بربهم، الرب اللي يلد ليس إله السماوات والأرض، الإله اللي يجيب عيال ما هو إله السماء والأرض، ما هو الإله الحق. فإذا قلت أنا أؤمن بالله وأنت في نفس الوقت تؤمن بأنه يجيب ولاد وعيال يخلف، هذا ما آمنت بالله ولا عرفت ربك. هذا أنت عرفت ربا غير رب السماوات والأرض وإلها غير الإله الحق، تعلقت بإله باطل ولن تتعلق بالإله الحق. إذا قال النصارى نؤمن بالله وهم يقولوا المسيح ابن الله، هذا ما عرفوا ربهم، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. فاللي يقول إن الله يلد أو إن الله يحتاج إلى مساعدة أحد أو يحتاج إلى وزير أو مشير أو يحتاج إلى مد وآله، هذا ما عرف ربه ولا آمن بالله. وذلك يقول رب جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم بين فساد عقيدتهم في الله لما قال قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فهذا هو الإله الحق الذي يجب على كل أحد من خلقه أن يعبده وحده وأن لا يشرك به شيئا. كذلك اللي يقول نؤمن باليوم الآخر ولكن يعتقد مثل قدماء المصريين في عهد الفراعنة الأول ان فيه قضاة في اليوم الاخر 40 قاضي ويحفظون عيالهم في الكتاتيب، يحفظون عيالهم في الكتاتيب على اوراق مكتوبة من اوراق البردة كيف يدعى القضاة يوم القيامة، قضاة الحق اللي يجيبون يوم القيامة ينصب للخلق 40 قاضي، 40 قاضي، وان 40 من القضاة هم اللي يحكمون بين الخلق يوم القيامة. هذا يعتقد عقيدة قدماء الفراعنة، يعتقدون ان الله ان يقوم لهم 40 قاضي يقضون بين الخلائق يوم القيامة، ولذلك محفظينهم ادعية يا ايها القضاة العدول نحن لم نأكل خبز الاوثان ولم نزني ولم ننظر لحليلة الجار ولم نأكل كذا ولم نسرق كذا ولم نضرب. هذا موجود في اوراق البردة اللي عنده قضاء النصرين. فهل هؤلاء يعرفون اليوم الاخر؟ هذا ما امنوا بالله اليوم الاخر، يعني ايمان لا كلا ايمان. اليوم الاخر ما هو هذا بهالوصف ده، ولكن اليوم الاخر ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. هذا اليوم الاخر، وفيه وعد الله في الجنة لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الإيمان باليوم الآخر، الإيمان الحق باليوم الآخر. الكفار يقولون إحنا ما إحنا مؤمنين باليوم الآخر يعني 100%، ولكن افرض إن فيه يوم آخر هذول ينفعون ويتعلق بهم عند الله يوم القيامة. يعني إذا ما هم مؤمنين باليوم الآخر، وإنما يقولون مثل ما قال واحد منهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يعني لو كان في رجوع يوم القيامة نصر مدام أغنانا في الدنيا يغنينا في الآخرة، لأنهم يعتقدون أن عطاء الدنيا هو عطاء الآخرة، وأن الله إذا رضى عن عبد أعطاه في الدنيا أعطاه في الدنيا، وإذا أعطاه معناه انه يعطيه في الاخر. هذه عقيدة كافرية، عقيدة من عقائد الكفار والمشركين. ولذلك ذكر الله نحو هذا في سورة الكهف، وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. وكان كافر. كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. لهذا الكافر قال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه. أب متعلق بالطبيعة، دهري ملحد ما يحسب، ما يحسب اني خزائن السماوات والارض بيد الله، ما يحسب ان الله يقبض نواصي العباد بيده فيرفع من يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء، بيده ملكوت كل شيء، ما يحسب ذلك. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، لكن ولئن رجعت الى ربي، يعني لو فيه مرجع. هذا مثل هذا الآية اللي أقرأها الليلة دي، هذا مثل الآية اللي أنا بدأت بقرايتها الليل، يعني ولو كان فيه قيامه ورجعت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقل، يعني إن الله بيعطيني خير منهما. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وكان عليك أيها الغني ألا تختال بغناك وأن تشكر ربك وأن تتعلق بما عنده وأن تثق بأن خزائن السماوات والأرض بيده، فلولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا عذابا وعقوبة من السماء فتصبح صعيدا زرقا أو يصبح ماؤها غورا ولن تستطيع له طلب. إلى أن يقول ولم يكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصر. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هذا مثال. فهم يقولون يؤمنون باليوم الاخر اذا اشتهوا ويكفرون به اذا اشتهوا. فربنا يقول ان الذين لا يؤمنون بالاخرة لا يسمون الملائكة تسمية الانثى، يقولون بنات الرب. وقال لهم واحد من الخبر قال طيب اذا كانوا هم بنات الرب من امهاتهم؟ فين الامهات حقهن؟ من امهات الملائكة اذا كان الله ابو الملائكة؟ طب من امهات الملائكة؟ قالوا تزوج الرب بسريات الجن وشريفات الجن فانجب من هذا الزواج الملائكة. ورد عليهم رب العزة والجلال فقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. لو كانوا انسباء الله ما يحضرهم العذاب، ما يدخل الكافرونهم جهنم. لو كانوا أنسباء ما يدخل الكافرونهم جهنم. لكن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الغني عن العباد وعن الخلائق أجمعين. قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. والإنسان ما ينبغي أن يقول إلا بما يعلم، وخصوصا في باب الغيب. إن يتبعون إلا الظن، ما عندهم دليل إلا الرجم بالغيب، ما عندهم دليل إلا الرجم بالغيب والقول على الله بلا علم والظن الذي لا ينبني على الحق. وثم يضع قاعدة اسمع، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. طبعا الآية هذه فيها نوع من الإجمال، لأن الأبواب قسمين، أبواب عقائد، أبواب العقائد وأبواب العمليات. فباب العقائد لا ينفع فيه إلا العلم. ومنين يأتيك العلم؟ من السميع البصير ومن نبيه البشير النذير صلى الله عليه وسلم. يعني باب الغيب الإيمان بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإيمان بملائكة الله، الإيمان بكتب الله، الإيمان برسل الله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالجن، الإيمان بما أخبر الله به أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون في الدار الآخرة، ومن سؤال الملكين في القبر، ومن سؤال الملائكة الذين يقف فيهم له معقباتهم بين يديه ومن خلفه، هذا كله غيب لا يجوز لأحد أن يقول فيه إلا بعد أن يسمع من كلام الله أو كلام حبيبه الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يجيك العلم، من هذا يأتيك العلم. أما أبواب العمليات، ولذلك في هذا الباب الظن أكذب الحديث. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا في باب العقائد، في باب العقائد. أما في باب العمليات هناك أمور أنا ما يعني أنا وأنت لا ينبغي لنا أن نعمل إلا عن علم، لكن هناك أمور ما يتأتى فيها العلم 100% والشريعة شريعة الرحمة وشريعة الإحسان وشريعة الكمال وشريعة الشمول وشريعة الدوام والبقاء، فهي باقية كاملة شاملة تشمل كل ما يجد للناس من أحداث إلى يوم القيامة. وقد يأتي الشيء ما يكون للقاضي فيه بينة من كل وجه، ما يصير فيه عنده علم. يعني إذا جانا في حكم، اذا قالوا الرجل هذا سرق هذه، وجاء 50 أو 60 رجل من اهل الخير والبر قالوا احنا شفناه قدامنا دخل وكسر، واحنا شفناه لما كسر ودخل، هذا صار تواترت البينة عليه، ما هو شاهدين ولا 4 ولا 50. القاضي عند ذلك يحكمها مستريح الخاطر بعلم يحكم. وقد يكون رآه مع الرائين وشهده مع الشهد، او رأى رجل يزني بامرأة وهو محصن مثلا، او هي محصنة ولم تمانع، هذا يحكم بعلم الحين، عنده بصيرة وعنده علم. لكن جالوا 2 وقالوا نشهد ان الرجل هذا قتل فلان، وجدوا قتيلا، وجاء اهل القتيل برجل يدعون عليه انه القاتل، وجاءوا بشاهدين شهدا عند القاضي انه هو القاتل. القاضي ما يعلم الغيب، وانما اللي عليه ان يتحرى العدالة في الشهود، يسأل عنهم وتزكيتهم، ما بينكم عداوة يا شهود، انتم وهل مدعي عليكم، ما بينكم لا، ما بينكم كذا، ما بينكم كذا. قامت القرائن كلها وقرت القرائن بانه ما بينهم اي شيء، يحكم بقتل هذا الرجل ويقتلون بشهادة الشاهدين. هل شاهدات الشاهدين تفيد العلم او تفيد الظن؟ يا تفيد الظن خطأ، يا لا تفيد العلم، لان قد يكون هذان الرجلان المتظاهران بالعدالة من اكثر خلق الله في الواقع ونفس الامر، لكن القاضي ما هو مسؤول امام الله الا عن شهادتهما. فاذا شهد بالله العظيم وعدل ووثق من ما ولا فيهم اي طعن، يحكم بشهادتهما ويقتل هذا الذي انتسب اليه القاتل. وقد يكون مظلوما، وقد يكون مظلوما، لكن يلقى هذا اذا قتل مظلوم يلقى نعيم عند الله جزاء ان قتل ظلما، واللي جاء على الشاهدين يلقى ما ما ما ما ما, ما يقضي الله به عليه من تسببه في قتل امرئ بغير حق. لكن القاضي قضى الان بشهادة، هي مبناها العلم ولا مبناها الظن؟ مبناها الظن خطأ. مثلا لو جاءوا شاهد 2 على رجل بانه سرق، القاضي يقطع يده اذا قامت بين هذه العادلة. هو قضى بالعلم ولا بالظن؟ قضى بالظن. انا مثلا حصل عندي مثلا شبهة في مسألة، انا الشبهة هذه تزيل اليقين اللي عندي؟ ما تزيل اليقين، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. يعني الانسان قد يعتريه نوع شك في المسألة فلا تزيل الحق، لا تزيل الحق، ولا ومعنى ذلك ومعنى ولكنها تحدث ظنا عند الانسان، تحدث ظنا عند الانسان. الظن ما ينفع في باب العقائد، ولكن ينفع في باب العمليات والسلوك، يعني في باب العمليات والاحكام والاجتهادات. ولكن في باب العقائد ما تقول على الله الا بعلم. ان جاك الخبر عن الله في كتابه، او عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين نقلوا سنة النبي، وهذا العلم. وإن جاك العلم من هذا الوجه فأنت مستمسك بالعلم الحق. أما كونك أنت تترك هذا الباب في الغيب وتقول على الله اوصاف ما وصف بها، او تقول على الرسول اوصاف ما وصف بها ولا جاءت في الكتاب، او تقول على الملائكة اوصاف ما حرم، او تقول على الجن كذا، هذا رجم بالغيب. ان الظن لا يغني من الحق شيئا. بعض العلماء يقول من الحق، ان من بمعنى عن، ان الظن لا يغني من الحق يعني عن الحق، والحق هنا يفسره بعضهم بالعلم، يعني ان الظن لا يغني عن العلم، فما كان من باب العقائد لا ينفع فيه الا العلم. الشك مجرد التردد بين النسبتين يزيل اليقين، ما ينفع يعني لا يقين مع الشك. لو واحد شك في الله اعوذ بالله ارتد عن دين الاسلام، لو واحد شك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام ارتد عن دين الاسلام، مجرد الشك يجعله خارجا من دين الاسلام. ولذلك اذا حس بالشيطان عمال ينغز فيه من وراء ويقول له كذا في الله او في رسوله، يقول اعوذ بالله من الشيطان، يطفل عن يساره ثلاثا ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. ان الظن لا يغني من الحق شيئا. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا. هذا مثال، وليس المراد الاعراض مثل ما قلت، تكرر هذا في السور القريبة، هذه كلمة اعرض ما هو يروحوا يخليهم، لا، لان السورة دي مكية مثل ما قلت لكم، من اوائل ما نزل من القرآن، يعني ابان الهجرة الاولى للحبشة، ومعنى ذلك انها من اوائل ما نزل. فاذا قال له اعرض عنهم يعني خليهم وروح، لا، ما في خليهم وروح، وانما المراد تسلية حبيب الله ومؤانسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا تنفجع، لا تبتئس، لا تحزن، لا تجزع، لا تحمل نفسك ما لا تطيق من الهم والغام، الله معك وناصرك ومؤيدك ومعليك ومعزك، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اذا سمعت منهم الاساءة كأنك ما سمعت، اذا قالوا عليك ساحر او شاعر او كائن او كاذب كأنك ما سمعت، لان هذا رفع درجات لك عند ربك ولا ينقص منك شيء، لاني انا اشهد انك رسولي ونبي، وكفى بالله شهيدا، الله شاهد لك بأنك حبيب الله ورسوله، لو لم يشهد لك إلا الله لكانت شهادته كافية لك، بل شهدت لك الملائكة وشهد لك من الإنس، وجاء حتى الجن يشهدون لك بأنك رسول الله. قد أحيي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، يا قومنا اجيبوا داعي الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول ان لا تحسن، اذا سمعتم يسبونك كانك ما يسبونك، مثل ما يقول الشاعر، ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني، كأني ما يتكلم علي. اذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من اجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن اني عيت عن الجواب وما عيت. فانت اذا سمعت بتقول لا تحزن، هذا معنى اعرض عمن تولى عن ذكرنا، لان الجماعة من العلماء يقولوا هذه الايات نسختها اية السيف، هذا غير صحيح، ما هو يعني قليل من العلماء، كثير من العلماء يزعم ان كلمة اعرض في القرآن اعرض كذا ها يعني معناها اصبر حتى نأمرك بقتله او بقتاله، وان اية السيف نسخت اية الاعراض هذه، هذا غير صحيح، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر على ذلك الى اخر حياته صلى الله عليه وسلم. يعني يلاقيه الاعرابي في الطريق فيمسك رقبته من جبته الغليظة ويبدأ يشد فيها حتى يجبده ويكاد يدخل الكساء الغليظ في رقبة النبي، يقول اعطني يا محمد لا من مالك ولا من مال ابيك، ويعفو عنه رسول الله كأنه ما تكلم. والرجل اللي حدثتكم بحديثي اكثر من مرة اللي النبي اعطاه وقال اعطاه اخذ، بعدين طلب مرة ثانية لصاحبه قاعدين فأعطاه فأخذ، ثم طلب ثالثة فأعطاه وأخذ. هو في الرابعة قال له أحسنت إليك يا أخ العرب، قال ما أحسنت ولا أجملت. بعد 3 مرات يعطيه رسول الله أمام أصحابه، قال لا أحسنت إليك يا أخ العرب، قال ما أحسنت ولا أجملت. فهم به أصحاب النبي يريدون البطش به. شوف الفرق بين محمد وأصحابه، شوف الفرق بين محمد الرسول وبين أصحابه الأبرار الكرام الطاهرين رضي الله عنه. ما تحملون، قاموا عليه بالسيوف فسكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذه بيده ودخل به الدار وأعطاه، ثم أعطاه مرة ثانية، ثم أعطاه مرة ثالثة، في البيت ما عنده معه. ثم قال هل أحسنت إليك يا أخ العرب، قال أحسنت وأجملت جزاك الله خيرا. قال يا أخ العرب إني كنت سألتك أمام أصحابي، في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، سألتك أمام أصحابي هل أحسنت إليك، قلت ما أحسنت ولا أجملت، وإنك أحفظت علي صدور أصحابي عليك، خلت قلوبهم بها حقد عليك وألم منك الآن، هل أنت تستطيع أن تشهد أمامهم أني أحسنت وأجملت؟ قال نعم. فأخذه النبي عليه السلام بيده وخرج إلى أصحابه وقال إني كنت سألت هذا هل أحسنت وأجملت، قال ما أحسنت ولا أجملت، وإنه يزعم الآن أني أحسنت وأجملت، هل أحسنت إليك يا أخ العرب، قال أحسنت وأجملت جزاك الله عني خيرا. فضرب لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، قال مثلي ومثله، ويعني ومثلكم معه، كمثل رجل له ناقة تعرفها، مدربها ويمشيها ويحمل عليها ويركبها ويعرفها معرفة، يعرف أخلاقها تماما، يعرف أخلاق ناقته. وأنها انطلقت منه يوما في البرية، ولما انطلقت منه في البرية كل ما يجري وكل ما يريدها أصحاب اللي شافوه أخذوا يجرون خلفه، يريدون أن يساعدوه، يريدون أن يساعدوه على على على رجع الناقة، على رد الناقة. كل ما تشوفه من ناقة يجرون خلفها، هي تجري وتزداد جفولا وهو هروبا منهم. قال اتركوا لي ناقتي، قال للي يبون يردونها يبون يطردونها، هم الحين يسعون لردها والواقع هي تبي تطرد وتبعد بسببهم. قال لا اقعدوا انتم خليكم بعيدين وانا اعرف باخلاق ناقتي. فرجعوا الى اماكنهم، وبعدين اخذ كأنه يشير لها بما تعهد من طعام او جنسه، فرجعت فمسكها وعاد بها اليهم. قال هكذا، يعني معنى ذلك شفتم، لو اني انا تركتكم له اضللتموه واهلكتموه كما قال الرسول، ولكن ينبغي للانسان ان يكون بهذه المثابة. فهذا مثال من امثلة حلم رسول الله وهدى رسول الله واخلاق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ابد الابدين ودار الدائرين. يقول هنا فاعرض عن من تولى عن ذكرنا، يعني عن من اعرض عن القرآن وعن محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الا الحياة الدنيا، ولم يرد اعرض عن ذكرنا، يعني همه لا يتعلق بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ولا بالدار الاخرة، وانما كل همه الدنيا وحطامها. وطبعا الناس يعتبرون في هذا الباب قسم يشتغل بالدنيا واذا جاء وقت الاخرة طلبه، يعني مثلا يشتغل بالدنيا وبالتجارة بالزراعة بالصناعة بالوظيفة، لكن اذا سمع المؤذن يقول الله اكبر خلاص كأنه ما يعرف الوظيفة اللي بيده، صار قلبه مشغول بها. هذا يعطي الدنيا حاجتها ويعطي الاخرة حقها. هذا لا يحل لمسلم، هذا من اعلى درجات عباد الله المؤمنين. الإيمان إنما الإسلام إنما جاء لمثل لإيجاد مثل هذا النوع في الخليقة، إنه يعمل لدنياه ما دام يحتاجها ويعمل لآخرته عندما يأتي طلبها. تقول حبيبة الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه السلام يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا شفت واحد بيشتغل بالدنيا وحرص عليها، لا على طول بمجرد ما تشوف تقول هذا من عباد الدنيا، انت تصير انت اللي من عباد الدنيا، من عباد الهوى. ان حكمت عليه بهذا الحكم تصير انت من عباد الهوى، لانك تتبع هوى نفسك. ولكن ارقبه اذا كنت مكلف به، ارقبه، شوفوا اذا جات الصلاة يصلي ولا لا، شوفوا يؤدي زكاة ماله ولا ما يؤدي زكاة ماله، شوفوا يعرف ربه يؤدي حق الله اللي يجب عليه ولا ما يؤدي، شوف فيه باب من ابواب الخير ولا ما فيه عند ذلك، ابتعد عن مالك وبه دخل، وليه رب العالمين وارحم الراحمين. واذا شفت واحد بس ما فيه الا المسجد، ويطلع من باب المسجد ويمد يده للسؤال والشهادة. هذا ما من طلاب الآخرة. اللي بس يقعد في المسجد ليل ونهاره في المسجد، او يبقى قاعد بس لتلاوة القرآن وينتظر الناس يعطونه، هذا ما بخير. هذا ما جاء بطريق على طريقة الاسلام. روي عن خبر من خبر وجده في المسجد في غير وقت الصلاة، فقال له: من يسعى عليك؟ او كما قال النبي عليه السلام: قال اخي، قال اخوك اعبد منك. اخوك اعبد من عمر بن الخطاب اذا شاف واحد قاعد يضربه ويقول له: ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني لا تعتمد ان يدك هي اللي جاب الرزق، لا، انت عليك تسعى وليس عليك ادراك النجاح. اتكد وتسعى على قدر ما تستطيع بدون ارهاق. هذه مسألة. لكن واحد ما له قلب في الآخرة البتة ولا يتعلق، كل همه الحياة الدنيا، لا يؤمن بآخرة ولا بجنة ولا بنار ولا ببعث ولا نشور ولا حساب ولا موقف عظيم، ما يؤمن بشيء من ذلك، هذا كلب من كلاب الدنيا، هذا كلب من كلاب الدنيا. هذا هو المذكور في هذه الآية: اعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا، لان همته في هذه وهي تنتهي ببطنه، ما له الا بطنه، واذا مات انفجرت البطن اول ما ينفجر في التراب ويشبع منه الدود والرجس. هذا مثال. اذا قال اعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا، لان طبعا ربنا يقول: من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه. يعني المتعلق بالدنيا وحدها ما يأكل الدنيا وحدها، لان مثل ما قال الشاعر: عليها كلاب همهن اجتذابها. يقول على الدنيا ان ما تخليك ما تأكلها لحالك، عليها كلاب همهن اجتذابها. لكن ان كنت تريد الدار الاخرة ليس معنى ذلك انك تكون بس قلبك مالك شيء من الدنيا، لا تسعى ولا ولد ولا تكسي مرة ولا توسع على اهلك ولا تشتري لهم لحم ولا تشتري لهم رز ولا تشتري لهم طعام، ما انت من ماذا؟ ما هو من عمل الحياة الاخرة. هذا ما هو من عمل الاخرة. من عمل الاخرة انك تطعم عيالك، ومن عمل الاخرة انك تأكل زوجك، ومن عمل الاخرة انك تطعم الفقراء والمساكين، ومن عمل الاخرة انك تحسن الى اولادك واهلك، هذا من اعمال الاخرة. حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص لما قال له وقد مرض في مكة: افأتصدق بجميع مالي يا نبي الله؟ مرض سعد بن ابي وقاص ويومها ما عنده الا بنت واحدة عائشة رضي الله عنها، قال: يا نبي الله اتصدق بجميع مالي؟ قال: لا. قال: بشطره؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير او كبير، انك ان تذر ذريتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء يتكففون الناس. حتى اللقمة، يقول ان رحت اللقمة ترفعها الى في امرأتك تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها. هذا هو دين الاسلام، هذا هو دين الاسلام. لكن اللي ينقطع ما له هم في الاخرة، ما يذكر على باله ان يبي يعرض يوم القيامة، هذا من كلاب الدنيا. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. وطبعا ما حسبوا ان الدنيا املها قصير وبعها قصير وقتها قصير، لان الدنيا مهما طالت. طب احنا الحين جالسين في المسجد، بالله كان من 100 سنة واحد قاعد منا في المسجد ده؟ وهل تظنون ان بعد 100 سنة تقريبا يصير منا واحد قاعد فيه؟ هذه اطول شيء 100 قبلنا ومية بعدنا، هذه اطول شيء يخطر على البال، مع ان المية دي تفوت في كأنها في لحظة من لحظات الله عز وجل ومما خلق الله في دار الدنيا. مثل ما قال واحد: اذا مشيت على الارض لا تضرب برجلك، لا تضرب برجلك تحت قبري ترى، لاني مثل ما قال ذاك الشعر: ان امرأ ليس بينه وبين ادم اب حي، ان امرأ ليس بينه وبين ادم اب حي لعريق في الموت. مدام كل اللي ماتوا من كل اباك ماتوا ما قعد لك ولا واحد، انت اللي تبي تخلد عليها تبي تروح وتخليها. اذا املها قصير وبعها قصير وقتها قصير، فينبغي ان تتفكر هل انت انما خلقت لتبلى في الارض؟ ما هو صمام، ما يصير عبث ذا؟ انت بس خلقت عشان تاكل وتموت؟ ما كل الناس بياكلون يشبعون يموتون، هو يموتون وبعضهم يموت ولا ما شبع. وهل يستوي؟ لو ان ما فيه قيامه كان يستوي اهل الخير واهل الشر. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. ما كل اللي بيرتكب الجريمه بيعذب في الدنيا، ما كل المجرمين يلقون عذابا في الدنيا. هل يوجد احد عاقل في الدنيا يجعل الصالح كالمجرم؟ هل يوجد عاقل في الدنيا يجعل التقي كالفاجر؟ هل يوجد عاقل في الدنيا يسوي بين من يحسنون الى الناس ومن يسيئون الى الناس؟ اذا كان ما هناك قيامه علشان ياخذ اهل الخير حقهم واهل الشر حقهم، يصل خلق السماوات والارض وما بينهما باطلا. تبارك الله وتنزه عن ذلك حيث يقول وما خلقنا السماوات والارض السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يقول ها هنا ذلك مبلغهم من العلم. ما هذه قصرين وعينهم قاصرة. الواحد انه قال طلعت للقمر وقعدت عليه ويرجع يشرب الخمر، ويطلع يقول انا رحت للقمر وقربت من الزهرة، وينزل يزاني حليلة جاره، ويطلع للقمر ويروح ويركب في البحر والبر والسماء والجو، وينزل اشبه شيء بحماره او جنقته التي يركب لو كانت له ناقة. يصير هذه ما هو علوم، مثل ما قال فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة غافلون. وذكر الله قصة جماعة لما جالهم رسولهم قال آمنوا، قالوا عندنا علم أكثر من اللي عندك. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، علم الدنيا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. العلم اللي ينفع اللي يربطك بالله عز وجل، والعلم اللي ما ينفع العلم اللي يزول بك، اللي تزول ولا يقربك الى الله ولا ينفعك. قال ذلك مبلغهم من هذه غايتهم في العلم. ان ربك اسمع اسمع، ان ربك هو اعلم، هو ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله. يقول انت لا تشغل قلبك، يقول النبي محمد ربنا لا تشغل قلبك، تراني عندي علم الصالحين والطالحين، وعندي علم المؤمنين والفاجرين. اللي يعمل مثقال ذره خير يلقاه، واللي يعمل مثقال ذره شر يلقاه. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. اسمع، ولله ما في السماوات وما في الارض، جميع الكائنات مملوكة لإله السماوات والأرض. ملك ملك وملك ملك وملك، فهي مملوكة له، مقهورة له، يقهرها، وبيده نواصيها جميعا. لا توجد ذرة من ذرات الكون إلا وهي مملوكة لرب السماوات والأرض، من إنس وجن وحجر ومدر وشجر ونبات وهواء وغير ذلك. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. بعض العلماء يقول إن قوله هنا ولله ما في السماوات وما في الأرض جملة معترضة. بعض العلماء يقول إن قوله هنا ولله ما في السماوات وما في الأرض جملة معترضة للإخافة وبيان أن الله لا يفوته شيء. وأصل ترتيب الكلام هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني هو أعلم بمن ضل عن سبيله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللي قال وهو أعلم بمن اهتدى، وهذا يسمى عند علماء البلاغة والبديع اللف والنشر المرتب. لأن اللف والنشر قسمين، لف ونشر مرتب ولف ونشر مشوش، وكله من علم البلاغة. فاللف والنشر المرتب أن يذكر شيئين ثم يذكر وصفين، يعود الأول للأول والثاني للثاني. مثل مثلا يقول وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، يعني الفاكهة لكم والأب لأنعامكم. فيذكر وصفين ويذكر شيئين ثم يذكر بعدهما وصفين يعيد الأول للأول والثاني للثاني، هذا يسمى لف، وهو كثير في القرآن العظيم. هنا يقول إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله، هذا الضالين، وهو أعلم بمن اهتدى، هذا المهتدين. بعد ما جاب الجملة الفاصلة هذه قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيصير الذين يجزي الذين أساءوا بما عملوا اللي قال أعلم من ضل عن سبيله، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى اللي قال وهو أعلم بمن اهتدى، ويصير قوله ولله ما في السماوات، جملة معترضة فاصلة للإشعار بأنهم مقهورون مملوكون، لا يفر من قضائه أحد ولا يفر من ولا يهرب من قدر من قدره شيء. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم ذي وصف الذين أحسنوا وقال بالحسنى يعني بالجنة، الذين أحسنوا الذين عملوا الأعمال الصالحة ليجزيهم بالحسنى يعني الجنة، لأن الله يسمي الجنة الحسنى على حد قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى يعني الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم فهو أعظم من نعيم الجنة كلها. ليجزي الذين أساءوا مع أحسنوا بالحسنى الجنة للذين، لأن الله يقول للذين أحسنوا الحسنى عن الجنة وزيادة وهو النظر إلى وجه الله الكريم، وهنا يقول ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. منهم دول الذين أحسنوا؟ اسمع بعض أوصفهم لعلك تستمسك بها، اسمع بعض أوصاف أهل الإحسان وأهل الجنة، اسمع بعض أوصاف أهل الإحسان وأهل الجنة لعلنا نكون من أهلها إن شاء الله بمنه وجوده. يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، منهم أهل الإحسان دول، منهم المهتدون هؤلاء. من هم هؤلاء المهتدون اللي قلت فيهم وهو أعلم بمن اهتدى، وقلت وليجزي الذين أحسنوا وليجزي الأحسنوا بالحسنى، منهم هؤلاء. قال الذين يجتنبون، هذا يسمى في علم البلاغة الاستئناف البياني، والاستئناف البياني أن يتولد عن سؤال مقدر عن من الكلام السابق جواب، وكأن سائلا سأل من هم هؤلاء الذين أحسنوا الذين تجزين بالحسنى. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يجتنبون كبائر الإثم، طبعا الكبائر جمع كبيرة والإثم الذنب، والفواحش جمع فاحشة، والفاحشة هي السيئة العظيمة القبيحة المستبشعة المستنظرة، الفواحش جمع فاحشة وهي السيئة القبيحة العظيمة التي يستبشعها الناس ويستفحشونها. قال الذين يجتنبون يعني يمتنعون ويبتعدون عن كبائر الإثم، يجتنبون كبائر الإثم لأن الإثم فيه كبائر، هذا مذهب أهل السنة بل أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم إن السيئات تنقسم إلى قسمين، قسم يسمى كبائر وفواحش وقسم يسمى صغائر. هم جماعة من العلماء قالوا وش التقسيم منين جبتوه ده؟ قلنا جبناه من الآية هذه، وجبناه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان أو كذا، كفارة لما بينهن مج، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن مج، اجتنبت الكبائر. معنى ذلك ان فيه كبائر وفيه صغائر، هذا مذهب اكثر اهل السنة والجماعة، وان كان جماعة ينتسبون اليهم ايضا يقولون لا تنظر الى المعصية وانظر الى من عصيت، لا تنظر الى المعصية تقول انها صغيرة، انظر الى من عصيت جبار السماء والارض. ولكن الانسان يا عباد الله بشر، ومثل ما قال الشاعر من ذا الذي تحصى سجاياه كلها، ومن اللي يقدر يسلم من الصغائر والكبائر؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وهبط صلى الله عليه وسلم؟ من اللي يسلم من ان يقع في صغيرة بل حتى في كبيرة؟ ولذلك العلماء يقسمون الذنوب الى كبائر وفواحش هذا قسم، والى صغائر هذا قسم اخر. طب قلنا لهم وش حد الكبيرة؟ قال والله نبي نختلف شوي. طب وش حد الكبيرة؟ قال جماعة منهم الكبيرة هي التي ورد عليها تهديد في القرآن منك في كتاب الله او سنة رسوله، اما بعذاب الاخرة او باللعن على فعلها، السيئة لله يلعن من فعلها، او السيئة لله يتهدد فعلها بالنار، او السيئة اللي فيها حد من الحدود او وعيد يتوعد الله صاحبها به، هذه تسمى كبيرة. وطبعا الكبائر اشكال، وفيها اكبر الكبائر كالشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا بحليلة الجار والسحر، هذه كل واليمين الغموس انك تحلف وانت تعلم انك كاذب، هذه كلها من اكبر الكبائر. ولذلك النبي عليه السلام لما سئل عن الكبائر وعن اكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. اما اذا كانت السيئة ما ورد فيها وعيد بالنار او لعن من الله او لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم او حد من الحدود كالزنا والسرقة والقذف والقمر وجنس ذلك والقتل، فهذه تسمى صغيرة. اذا السيئات صغائر وكبائر. وقال جماعة من العلماء هذا معنى قوله الا اللمم، الا اللمم، فاللمم هي الصغائر. قلنا لهم وش يعني تظنون كده اللمم، وش تمثلون به، ايش تمثلون اللمم هذا بالنسبة للسيئات الكبار؟ ما هو قال لنا الرسول عليه السلام في الحديث الذي رواه البخاري وغيره الصلوات الخمس وما اضاف اليها رسول الله كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال الله في كريم كتابه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. نحن اهل السنة والجماعة في عقائدنا الاساسية انك اذا اجتنبت الكبائر وقحت في صغيرة ولم تصر عليها ان الله يغفرها بلا حتى لو ما تبت منها، لكن الاصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة. الاصرار على الصغيرة، وقال النبي عليه السلام في الحديث اياكم ومحقرات الذنوب، يعني ما تقول على ذنب هذا صغير خلينا نعمله واروح، لا ما ينبغي لك. لان النبي ضرب مثل عليه السلام في ذلك بمثل جماعة كانوا مسافرين في البر وانهم قالوا يلا نجمع حاطب ودهم يطبخون طبيخهم او ذبيحتهم، قالوا فرح هذا جاب قشة صغيرة وهذا جاب قشة، فاجتمع من القشات الصغيرة حطب كثير كبير فاضرموا نارا كثيرة. كذلك صغائر السيئات اذا تهاونت بها اكلتك اكل اللم، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنك فرنسين. جماعة من العلماء قالوا احسن ما يفسر به الكبائر والصغائر هنا هو ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. البخاري روى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن ابن عباس، عن ابن عباس الحديث عن رسول الله، لكن ابن عباس اللي فسر قال اظن احسن تفسير للكبائر والصغائر هو هذا الحديث. الحديث اللي في البخاري ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج والنفس تمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فجعل ان الزنا اللي يعتبر كبيرة وعليه اللي فيه الحد هو ان يأتي امرأة لا تحل له، وان اللمسة جعلوها في باب الصغائر. مع ان انا قلت لك لا تحسب انها سهلة، لا تروح تقول المس لانها من الصغائر، انت ما تدري يمكن تحط ايدك ما ترفعها لو انت ميت، يمكن تحط ايدك على مرة بتحل لك ما ترفعها من عندها لو روحك طلع واخذها الملك، فلا تلحق تتوب وتموت على معصية الله عز وجل. يعني لا تقول تتهاون تقول انا ارتكب صغيرة لاني وبعدين لا يحل لك. يقول هنا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. وبعض العلماء يفسر اللمم بصغائر السيئات، وبعض العلماء يقولوا لا، اللمم هي السيئة اللي يرتكبها الانسان عن غير سبق اصرار، يعني الشيطان يرمي فيها من غير سبق اصرار ولا تعمد، فاذا وقع فيها تفتحت عيناه وتاب الى الله وعزم ان لا يعود وبكى على خطيئته وتحزن وتفجع وتوجع عليها ويقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسي هذه، يقول هي اللمم. جماعة من العلماء يفسرون اللمم بهذا، ان الانسان يرتكب سيئة من غير سبق اصرار، ما سعى لها ولا وعلها ولا تفضل له، لكن بلي بها بلوى وقع فيها فبكى عليها وتعزن وتوجع وتفجع وقال يا ليت امي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا، تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لا استحي وانت الرقيب. جمع يقول هذا اللمم ولو كانت كبيرة، يعني الا ما يلم به الانسان من غير سبق اسرى. الذين يجتنبون كبائر الاثم، والله اشار الى نحو ذلك حيث يقول انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. ويقول إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هنا يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.